حاطين حظاظه نحاس يقول لك تنفع من الروماتيزم. ايش علاقه هذا بالروماتيزم؟ لا يمكن ابدا، لا شرعا ولا حسا، ملوش علاقه. يقول لك حظاظه حلقه نحاس، سوار نحاس، وضعه اما في الرسغ واما في العضد اما في الرجل. كانوا زمان، كانوا زمان احنا كنا بنشوف الناس زمان عاملين خلاخيل كده، كل خلخال وخلخال في رجلين، ايه في ايه؟ ده بينفع، بينفع من ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في الاخير اتفتحوا شويه وباعوه، قالوا والله نستفيد من، كان كان فضه ما هوش حديد، كان فضه، خلاخيل فضه تلبسها المراه تتزين بها وايضا تعتقد فيها. فالله المستعان. يقول وكان من الشرك. ليه بقى كان من الشرك؟ ليه؟ لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله. اي فضه لا، الحس مش راجع لشخص وشخصك، لا لا، الحس هل أفاد الأكثر؟ إنما القاعدة تبنى على الأكثر، إنما أنت لمست فيها من الناحية المعنوية نفسك اطمأنت لها. طب ونفس 99 دول ما اطمأنوش ليه؟ وما ارتاحوش ليه؟ وما استفادوش ليه؟ فما تقعدش أنت الآن ما تمشي في صباع، أخذت شبرين، أخذت برامول، في حاجة اسمها برامول؟ في هنا؟ في مصر؟ نفس الاسم ده؟ تمام، حبوب برامول حسيا كده صاحب يسكن الألم. إنما فين هذه الحلقة إذا كانت في اليد إنها تذهب الألم؟ فين هذا؟ ما في شيء من هذا، كلها أوهام وخيالات. بارك شيخ، إحنا المرجع في الشيء صار عرفا سائدا، صار سائد لما يصدع راسه بياخد حبوب، لا حبوب معينه دي كل عند الناس كلها فعلا هذا الشيء موجود. طيب امراه عندها نزيف، فعلا النزيف هذا له ابر، له حبوب تاخذها المراه فعلا يوقف الدم، امر صار يعني متواتر مستفيض عند الناس. انما اين الحلقه اذا كانت في اليد اذهبت ما بها من الم؟ اين هذا؟ طب أنا جربت هذا ما نفعش، والثاني والثالث والرابع، 99% من الناس ما نفعهم. فالمسألة ليست راجعة للراحة المعنوية النفسية الشخصية الفردية القليلة النادرة، لا، المرجع في هذا عرف استقر على الناس، تعرفوا على هذا فعلا. إنما أين هذا في العرف؟ غير مضطرد، إنما هي راحة نفسية. قد يكون قدر الله عز وجل له الشفاء سواء لبس هذا أو لبس، فهو لبسها فصادف الشفاء والبر فاعتقد أن هي السبب. لا، قال ومن الشرك لما يراد به، وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله. قال المصنف، ما المصنف؟ عند الشيخ حمد صاحب الكتاب. صاحب الكتاب، أين كتابك؟ من نفسك بالشيطة لحتى البال. طيب ما هو أنت إذا جيت بالبيت دخله هنا كده وتغب دعانة أول خير إن شاء الله. مش تعرف أن الواحد ما بيكبر دمه بقل. الشيخ حمد هات الكتاب وحطه في كيس شنطة كده، كيس وتعالى. جزاك الله خير، كتاب مهم، ولو تموت على صدرك الكتاب سبحان الله حسن ختام. ايوه سبحان الله حسن الختام. في ناس ماتوا كده وصحيح البخاري على صدر الحجاج اللي ما له ليش بعيد. ابو الحامد، ابو الحامد الغزالي. ايوه ايوه طيب طيب كويس، هو فيها حكم عنده ما شاء الله خلفيه، جزاه الله خير. طيب حسن، قال المصنف وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا